السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، لازلنا في شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، ونبدأ اليوم في كتاب جديد، كتاب الطلاق. نسأل الله عز وجل أن يرسل لنا إتمام هذا الكتاب المبارك، يعني اقتربنا على الأقل في الربع الأخير. الله كتاب، أنا أرجوكم بس ما في مقاطعة، في مقدمة في كتاب الطلاق هتكون كبيرة وفيها تفصيلات، فانتظروني. اللي عنده أسئلة يسأل بعد ما أنتهي، ما يقاطعنا. كتاب الطلاق، قبل أن ندخل في حديث الأول، حديث عبد الله بن عمر، نبين مقدمة مهمة فيها ضوابط عن الطلاق. الطلاق في اللغة هو حل الوفاق ورفع القيد، ومشتق من الإطلاق أو الإرسال، لذلك يعني حتى يقال أطلق الأسير، يعني كان الأسير أو كان السجين كان محبوسا فأطلق، أي حل قيده أو أطلق السراح. فإذا الطلاق يأتي بمعنى الإرسال، يأتي بمعنى الترك، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح ولو تعريفات عدة، الطلاق هو اسم لحل عقدة النكاح، أو ممكن تقول هو رفع قيد النكاح، والبعض يقول هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. بعيدا عن احدى التعريفات، هو رفع حل او رفع النكاح او عقد النكاح، رفع النكاح او رفع عقد النكاح في الحال او المآل بلفظ مخصوص او ما يقوم مقامه. فهنا رفع عقد النكاح اي انهاء عقد النكاح او ازالة النكاح بعقد بي بي في الحال أو المآل. في الحال بمعنى أن من طلق ففي الحال يرفع العقد، وهذا يكون إما في البينونة الكبرى أو البينونة الصغرى. بينونة كبرى يعني الطلقة الثالثة، أو كان بينونة صغرى قلنا بالفسخ على من يكون بيسميه طلاقا أو خلعا للذي لا رجع فيه، يعني ليس للزوج له حق الرجعة، أو الإبراء، الطلاق على الإبراء يعني. فهذا رفع للنكاح في الحال، في الحال النكاح رفع، لأن في المآل هو الذي له فيه الطلاق يحدث، لكن مآلا سيكون طلاقا باتا بعد انتهاء العدة. لذلك قالوا رفع عقد النكاح إما في الحال، كأن يحكم القاضي أيضا بوقوع الطلاق فلا يكون هناك عدة راجع للزوج، هذا في الحال يقع النكاح في الحال، أو في المآل كأن يطلق طلقة رجعية فما زال معه إلى المآل، يعني إلى الوقت الذي سينتهي به العلة، فيكون رفع النكاح هنا في المآل ليس في الحال. الحال يا شيخ عبدالله قاضي بس قلت لا، إما بينونة كبرى طلقة ثالثة، أو نكون حكم قاضي أو حكم حكمين موجودين، أو طلق على إبراء أبرأته فطلق على الإبراء، كل هذا رفع النكاح في الحال، يعني ليس له رجع. أما المآل الذي فيه انتظار العدة بانتهاء العدة فيكون هذا رجع. وهذا معنى أولا رفع النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. لفظ المخصوص، وسنبين هذه أيضا، لأن لابد أن يقوم النكاح بالتلفظ طبعا، إما بالتلفظ هذا طبعا على الغالب، أو بالكتابة أو بالإشارة للأخرس، لأن سنبين التلفظ الأصل أن يتلفظ بعقد النكاح. من لم يتلفظ بعقد النكاح وانتهى بقلبه لا يقع نكاحا، لابد من تلفظ. وأهل العلم قالوا أيضا اللسان والقلم صنوان أو قرينان، فأيضا الكتابة إن كتب رسالة لزوجته وقال لها أنت طالق، أو كتب عند المأذون وقع أو كتب على أنه طلاق، فالطلاق يقع بالكتابة. الأخرس إن كان إشارته مفهومة ولا يستطيع أن يتلفظ وطلق بالإشارة المفهومة الذي يعلمها فيقع الطلاق، هذا عند عند الفقهاء. فإذا لابد من لفظ مخصوص، مخصوص يبقى لابد هنا من ألفاظ النكاح، ألفاظ الطلاق. أنا آسف، يقول في لفظ وسيأتي معنا الآن أنه في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ فيها الكناية. ألفاظ صريحة أن يقول لها أنت طالق، أو يقول طلقتك، سرحتك مثلا، فهذا لفظ صريح. أو لفظ ما يشابه، يقول لها الحقي بأهلك، حبلك على الغارب مثلا، وهكذا. هذا لفظ مشابه. طبعا فيه سؤال عن النية كما سيأتي معنا وسنبين، لكن هذا اللفظ المشابه للفظ المخصوص. المهم أن هناك ألفاظ صريحة في النكاح في الطلاق، وفي ألفاظ في تحتاج إلى يعني إلى نية كما سيأتي معنا. طيب، هذا معنى تعريف الطلاق. الطلاق مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. قد ثبت الطلاق من الكتاب من قوله تعالى في أكثر من آية، طب بس وقفوا، يعني أنا أستأذنكم مش هقف الآن أقرأ أسئلة لغاية ما انتهي بس المقدمة، وبعدين ممكن أترك وقت اللي أراد أن يكتب يكتب وأنا سأراجع حتى بس ما نتوقف. نقول مشروعية النكاح بالكتاب، قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فبين الله عز وجل بمشروعية الطلاق وقوله كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يا نداء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقونا لعدتهن إلى آخر الآيات، فيه أيضا إثبات لمشروعية أو جواز الطلاق من الكتاب. وآيات أخرى في ذلك، ومن السنة جاءت السنة القولية والفعلية لمشروعية الطلاق. لو قلنا القولية مع اختلاف الصحة في بعض الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق، والحديث فيه ضعف عند بعض أهل العلم، وحديث آخر لا طلاق لا نذر في ما لا يملك بني ابن آدم، ولا طلاق في ما لا يملك ابن آدم، ولا عتق في ما لا يملك ابن آدم. يعني الحديث هذا فيه أيضا إثبات مشروعية الطلاق بالقول، السنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الباب الذي معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم غرفة ليراجعها ثم يمسكها، أو سيأتي بعدها حتى تطهر ثم ضحيفة تطهر، فإن شاء له أن يطلقها قبل أن يمسها فذلك العدة. فهنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي معنا الآن أن يطلق. وحديث أيضا امرأة رفاعة أيضا لما عفوا نعم طلقها تطليقة أيضا، وامرأة ثابت ابن قيس وان اختلعت لكن في احدى الروايات قال وطلقها تطليقا، هذا ايضا من كان خلعا مفارقه يعني عموما سياتي معنا. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قولا لما طلق، هذا قولا وفعلا، بان النبي قد طلق حفصه رضي الله عنها وارضاها قال انت طالق، ثم جاء جبريل عليه السلام قال ان الله يامرك ان ترجعها فانها صوامه قوامه رضي الله عن حفصة وعن أمهات المسلمين، أمهات النبي أمهات النساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المسلمين، فرجعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلق. وأيضا طلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا باللفظ الصريح كما سيأتي باللفظ المكنى، بنت الجون الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أجمل الجميلات، فغارت منها عائشة رضي الله عنها فقالت لا إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أستعيذ بالله منك. طبعا يعني ما كانت خان كما يقال، يعني ما تفهم كيف تتعامل، فهي عائشة أرادت أن يعني تقضي عليها من يومها الأول. وقد حدث بأن لما قرأ من السنة قالت أعوذ بك بالأعوذ بالله منك، قالت استعذت بمعظم الحقي بأهلك، قال الحقي بأهلي، وهذه تبين اللفظ المكنى لأنه ليس لفظا صريحا، أراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها بعد ذلك باقي مهر أو شيء يعني نفقة لها أو متعة لها. فهنا هذه السنة كل هذه بيناها مشروعية الطلاق من السنة. والإجماع أجمع أهل العلم على مشروعية الطلاق وعلى جواز الطلاق من غير نكير، فلم يعني لم يستنكر أحد من العلماء مسألة وقوع الطلاق، وإن كان اختلفوا كما سنبين الأصل في الطلاق هل الكراهة أم الخلاف الأولى أم الأصل الجواز على خلاف بالتأصيل على الطلاق. ولكن ليس هذا الآن. نحن نتكلم عن الإجماع معقود بين الفقهاء وأهل العلم على مشروعية الطلاق، وأنه إن استحالت العشرة أو كان هذا هو الأفضل بأن الطلاق مشروعا. وأيضا القياس يقول بذلك، القياس يقول بأن الشرع، وهذه من سماحة الشريعة، انظر إلى من حرف الكتب الأخرى كالنصارى وغيرهم الذين يمنعون الطلاق عندهم في دينهم وغير ذلك من بعض الملل، انظر إلى شريعة سماحة الشريعة الإسلامية التي يتكلمون عنها عن النساء وغير النساء وظلم النساء، وهم لا يفهمون شيئا، بل أفضل من كرمت، أفضل دين كرر أو أفضل ملة من الملل كرامة من المرأة هي الشريعة الإسلامية أو الإسلام، ملة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن إن كانت الحياة الزوجية والأصل فيها بأن فيها الحث على النكاح وعلى التزاوج وعلى المودة والألفة وما في ذلك من مصالح وإنجاب الذرية وأن يسكن الرجل إلى امرأة والمرأة تسكن إلى رجل وغير ذلك، لكن إن حدث بأن استحالة العشرة بين الزوجين وكثرة المفاسد وكثرة الأمور التي قد تؤدي إلى البغضاء والكراهية وضياع الأولاد وفتنة المرأة أو فتنة الرجل وغير ذلك، جاء الشرع بجواز الطلاق، وهذا موافق للقياس. نقول للقياس لأن أصول الشريعة توازن بين المصالح والمفاسد، وإن كان للنكاح مصالح فلكن إن علت المفاسد على المصالح فشرع الطلاق، لأن هنا سيكون الطلاق من باب المصلحة ليس يكون من باب المفاسد، لأن استمرار الزواج والنكاح سيؤدي إلى مفاسد جمة، فجاء الطلاق ويحل هذه الإشكاليات ويبقى العلاقة موجودة إن كان هناك أولاد غير ذلك، على أن يعني انتهت العلاقة الزوجية ولكن بقت علاقة الإسلام بين جميع الأطراف. فنقول حتى القياس يقول بمشروعية الطلاق. طيب هنا اختلف أهل العلم على الأصل، أنا لا نستفيد هذه النقطة كثيرة لكن سنبينها، بأن هل الطلاق الأصل فيه الكراهة؟ بعضهم قال الأصل فيه الكراهة، والبعض العلم قال الأصل فيه أنه خلاف الأول، والبعض قال بأن الأصل في الطلاق الجواز الإباحة، يعني إباحة الطلاق. الذين قالوا بأن الأصل في الطلاق الكراهة قالوا لأن الله عز وجل قد امتن على العباد بالنكاح أو بالزواج، قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهي منة من الله عز وجل على العباد بالزواج والنكاح والمودة والرحمة. فلما أراد أن يقطع ذلك الطلاق كره أهل العلم ذلك، قالوا لأن فيه ترك للمنة التي امتن الله عز وجل بها على العباد، فكره أهل العلم في التأصيل الطلاق. معنا سنبين أن الطلاق فيه أحكام تكليفية خمسة، يعني ممكن يكون واجب ويكون مكروه ويكون مستحب ويكون مباح ويكون حراما، سنبينه، لكن نقول الأصل هل هو فذلك. جنحوا هؤلاء أهل العلم على أنهم قالوا بأن يكره النكاح، خاصة بأن الإنسان أيضا قال أيما امرأة إذا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فأحرم عليها رائحة الجنة، فهذا فيه تجديد ووعيد على أن الطلاق بغير بأس بغير حاجة فيه ما فيه من حرمان المرأة من الجنة أو غير ذلك. وأيضا في رواية نعم ذلك، لا لا هذه غير ذلك، نعم أيضا بس نعم، بس المستقر هذه حرام عليها رائحة الجنة مش اللعن اللي أنا أتكلم عنها الآن، أنا ما رجعت اللعن. هل الروادي أصح من الروادي تعلم سروادي تعلم اللي فيها كلام يقعد؟ ما أنا مش متذكر تخريج رواية اللعن بصراحة، لكن هذه رواية رائحة الجنة يعني ثابتة في اللعن. نعم في اللعنة هذا ممكن يكون كما تقول، لكن اللي هو اللي يحرم عليه من غير رائحة الجنة ما أذكر أن فيه ضعف، لكن قد يكون يراجع يوم، لكن فعموما إحنا نستأنس به يعني الآن إن إحنا نخدش أحكام فيها كما يعني قلت. لكن أيضا جاء حديث آخر فيه أيضا يعني يحتاج لحديث الرسول، قال المنتزعات المقتلعات هم منهن المنافقات، وهذا حديث لأبو هريرة أيضا يحتاج إلى مراجعة لمراجعه قولاناتي، لكن ذكر بعض الشراح في الكتب وما يعني أنا أذكره على إن شاء الله نراجع التخريج إذا كان في شيء. طيب لا مفيرة المنتزعات المخترعات والمنتزعات، طب خلاص مش حرج خلاص الآن دي فرق اللفظة، لكن هي الحديث كده لا في رواية المنتزعات المخترعات، إن صحت هذه ما خلاص معنى الحديث عندنا لا إشكال فيه حتى من قبل. نعم هذا حديث لأبو هريرة نعم فيه، فخلاص جيد خلاص. أما حديث الضعيف الذي مشهور عند أهل العلم أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح. أنا أقول أنهم يقولون حديث ضعيف لكن يقولون المعنى صحيح، على أن الأصل كما قلنا الآن عند هؤلاء بأن الطلاق على الكرام، والبعض يتنزل قال ليس على الكرام لكنه خلاف الأول، يعني خلاف الأول أنه درجة أقل، والبعض كما قلت قال بأن الأصل في النكاح هو الجواز الإباحة وليس يعني لأن يعني المسألة الطلاق يكون مباحا إذا قامت أسبابه، أو يعني قالوا بأن الأصل في الطلاق الإباحة ليس الكراهة ولا الجواز لأنه يعني ليس هناك يعني من كراهة تحتاج بحكم شرعي. ونقول إن المسألة فيها على أنهم يرون بأن للزوج أن يطلق إن رأى ذلك إن أراد ذلك فلا يكون عليه فيه شيء، وإن كان هذا القول يعني يستأنس له أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة رضي الله عنها لما كبرت وهي لم تكن له حاجة، فقالت له لا حاجة لي في الرجال يعني لكن أريد أن أكون مرافقتك يعني في الجنة، فأعطت ليلها العيش ولم يبين لنا السنة سبب لفعل سبب في الطلاق. لذلك البعض يستأنس بأن الطلاق فيه الإباحة للزوج له أن يطلق لم يكن له حاجة في النساء أن يطلق ذلك بدون أن يظلم طبعا ويعطي الحقوق. المهم هذه الثلاثة، لكن نرجع للطلاق. الطلاق قد يكون فيه الأحكام التكليفية الخمس، هذا التأصيل من حيث الطلاق، لكن نقول الطلاق قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون محرما. فلو قلنا بأن الطلاق مباحا إن كانت هناك الحاجة إليه، كانت هناك حاجة إلى الطلاق وتحققت الأسباب فسدت العشرة بين الزوجين، انقطع التواصل لم يعد هناك في ألفة ومودة وحب أما في بغضاء وكراهية مثلا وكثرة المفاسد، فقالوا هنا الطلاق مباح، الطلاق مباح لأن يحل العقد النكاح ويطلق بذلك. طيب هذا في الطلاق المباح، متى يندب يكون الطلاق مستحبا؟ قال أهل العلم يستحب أحيانا الطلاق، وقالوا إذا فرطت المرأة مثلا، نتكلم عن المرأة فقط يعني طبعا هو الطلاق الرجل بيطلق، ما هنتأتي شروط الطلاق، لذلك تجد دايما الكلام الوجهة أن الرجل سيطلق، لكن هي المرأة انطلقت فهي أيضا لو لها أسباب كما سوينا قال في المستحب هذا. إن فرطت المرأة في الواجبات، فرطت في الصلاة، فرطت في الصوم، فرطت في واجباتها مثلا تترك الصلاة تترك الصوم تترك فرائض أنها تفعلها وتتهاون وتتكاسل ورجل ينصحها ليلا نهارا ويوم وكل فقر وهي تتهاون بذلك، وأقول أو أقول النقيب لأن كثير ما يأتي من النساء أن في بعض الرجال لا تصلي والعياذ بالله المستعان فيسألنا عن ذلك، أيضا هذا تفريط من الرجل. فأنا أتكلم الآن ليست على المرأة تحديدا، أتكلم عن الطرفين، لكن لأن الطلاق من عند الرجل يكون، فنقول الآن قالوا يندب للرجل أو يندب إلى إنهاء الطلاق ما دام قد نصح مرة واثنين وثلاثة وهي لا تقوم بالواجبات أو لا يقوم. قال هنا يستحب الطلاق لأنه سيخشى أن يقع منها شيء أو منه بعد ذلك في الحرام، أو هي لا تحفظ للرجل عرضه بعد ذلك إن كانت مفرطة في الفرائض فيخشى أنها تصل بعد ذلك إلى عدم الحفظ في العرض، فقالوا إذن هنا يستحب. طب لماذا لا نقول يحرم؟ لقوله تعالى أو يجب، أنا أسف يجب الطلاق، قال تعالى في الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فقالوا إذن جاء الأمر بالصلاة وليستبر عليها، يعني ما يقوله من أول مرة. وهذه نقول دائما للأخوات اللي تسأل أو نساء عن الرجال لا يصلين، نقول لهم إن وجدتم أو الرجل يسأل عن المرأة استبر على الأمر، يعني أمر أهلك واصطبر عليها، يعني يكون عندك صبر عليها تستبر عليها في الدعوة، والعكس بالعكس إن وجدت منها أو وجدت منه أو وجدت منه تجاوب يصلي وأحيانا يقطع، لكن لما يقول لها أو يقول لها تقوم وتنشط وتصلي ما هو أيضا تشمل الاثنين، تشمل الاثنين أخذها التنوع هذا بالتفسير ما فيش كان فيه، لأنه قال إيه أمر لك بصلاة واصطبر عليها، فهو هنا أيضا إنه يصطبر عليها في الصلاة. فنقول إذا هنا ما دام يجد تجاوب وإن هناك في معصية وتقصير لكن يداوم الله عز وجل يفتح القلوب ويهدي، لكن وجد الباب مقفول مغلق صلي لا مش هصلي لا صلي طب ما تصلي ما بتصليش ليه لا أنا نايمة طول اليوم تعبانة مش هقوم أصلي آخر الليل كل الصلوات ولا مش هصوم انا تعبانه, وهو العكس لا يصوم مثلا ولا ينزل يصلي الجمعه ويستمر, هذا سيؤدي هذا لابد بقى ندخل في الطلاق المستحب. خلاص انتهت المساله بهذا, ممكن نقع في فتنه اكبر من ذلك. لذلك قلنا هنا في هذه المساله بالاستحباب ولم نقل بالوجوب للايه التي فيها ان الانسان يصطدم وان الانسان يحاول بقدر ما يستطيع. انتهينا من الاباحه ومن الاستحباب, ويجب الطلاق في حالات. فيجب الطلاق إن كان موليا, إن كان محكما في أحكام, وإن كان أيضا العلاقة ستؤدي موليا أولا. يعني رجل آلة من امرأتي, يعني إيش آلة يا عوضة؟ تصدق عملت بوشك كرمشت من كده, أنا بسألك يعني إيه موليا؟ موليا لا أسيب عمر اللعنة اللي قصد الأخ بشهاديث المخترعات. جزاك الله خير, المخترعات ومن المنافقات, هذا عند الطبراني مصحح, لكن هو يقصد لعن المرأة التي طلبت الطلاق بغير بأس, هذا رواية أخرى مش هذا الحديث. اللعنة اللي يقصد الأخ يقصد على حديث أيام امرأة طلبت طلاقا بغير بأس بغير ضرر بغير بأس, في رواية حرمت لعنة الأول, في رواية اللي أنا قلتها حرمت حرمانية راحة الجنة, هذا أمر آخر. ها عمر, هو الشكل بالظبط استعمال الإله اللي هو الهج والمقاطعة يعني المدة طويلة كانت تقريبا من 30 و 40. لا ده كده انت بتجيب اي حاجة, هات الآية الذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر, يعني آلة أقسم انه لا يجامع لا يقرأ تربص 4 أشهر, يقال له ينتظر 4 أشهر, ثم بعد 4 أشهر يقول له القاضي إما يقرأ أو يطلق. طبعا هي خلاف الجمهور ان لابد القاضي يساله, الاحناف يرون بوقوعه مباشره, وهذا صحيح ان لابد القاضي يقول له اما يقع او فلو هنا هذا يجب. يجب يعني موليا, ان كان موليا وانا من امراتي وانتظر 4 شهور ولم يقع وجب من هنا الطلاق, اصبح الطلاق واجب في هذه المساله ان يطلق القاضي. او لو كان هناك حكمان ارتضوا حكمان يقضي بينهم, كما حال القاضي بينتدب محكم او خبير بيسموه ساعه محكم ويسال, وهذه موجوده حتى هنا في القضاء, ينتدب الاثنين بيذهبوا لاطراف القضيه اللي فين القضاء, يروحوا البيوت ويقعدوا معاهم ثم يرفعوا للقاضي تقرير يطلق او لا يطلق. فان رفع الحكمان الاوقار بالطلاق يقع الطلاق, هذا يجب هنا الطلاق لانه مرتضى, وهذا الحكم كانه حكم قاضي يعني هنا, فهنا ايضا يكون هنا الطلاق واجبا لقوله تعالى ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما الايه. فاذا راى الحكمان ان هذه العلاقه لا يجب ان تستمر ويجب الطلاق وقع الطلاق, يجب الطلاق على القاضي ان ياخذ بهذا الراي ويطلق. لا ايش القاضي لا لا ما يعني يقيفه يعني ايش يقيفه لا هو معاه 4 شهور, هو قال الاول هو يمهله خلاص هيمهله 4 شهور بعد ان يقال يمهله 4 شهور ثم ياتي به بعد, اما ان يكون خلاص قال في المنتصف يبقى انتهت جامع, اما يامره بالجماع او يطلق 4 شهور بقى يساله بقى اما ان ترجع او ما فيش ترجع لا تطلق لا تطلق لا سيطلق, ما فيش خلاص انتهت المساله ما في. طيب تتفرع على هذه المساله في الوجوب, هل يجب على الرجل ان يطلق امراته اذا امره ابوه بذلك ام لا؟ لا, ما هذا حديث عمر لعلمك, حديث ابن عمر هذا, كان عمر رضي الله عنه امر ابن عمر ان يطلقها ورفض ابن عمر, ابن عمر رفض لانه كان يحبها, فاشتكى الى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سيدنا له طلقها فطلقها رواية عمر. فلكن من كان أبوه مثل عمر يعني فيه من الصلاح والزهد, وإبراهيم عليه السلام كما جاء في أهل لإسماعيل ما قال له غير عتبة بيته, فقالوا إذن هنا هل يجب في الوجوب؟ والله غير النظر إلى معنى الأب الذي يريد فيه الطلاق, إن كان معنى شرعيا وفيه يعني وكان صلاح, لأن المسألة هذه عممت الآن, الآن البيوت خربت بسبب الأمهات والأبهات اللي بيقولوا لأبنائهم طلق مش عجبانة دي كذا دي قالت لي كذا كلمتني وكذا, ففيها خفة عقل أصلا لو هيمشي ومثلا كلمت الأم زوجة كلمت أمه كلمة ولا وصف بس وشة فقالت له بس تطلع بصة لا تعجبها قالت له لا ده مش هتنفعنا دي رجعها, هذا ما يجوز، لأن مسألة بد فيها من النظر للفقه هذه المسألة. لكن الحق إنه وجد في الشرع من إذا أمر، إذا أمر الأب بالطلاق على أنه يطلق لذلك. طيب قلنا الطلاق هنا المباح، الطلاق المندوب، الطلاق الواجب، الطلاق المكروه. متى يكره الطلاق؟ يكون حكم الطلاق هنا مكروه إن كان من غير حاجة. وهذا الذي يحمل على بعض ما ورد على أن إذا طلق الرجل من غير حاجة، لأن لو قلنا بأن الأصل بالطلاق مكروه أو خلاف الأولى، يبقى لو لم يكن هناك حاجة للطلاق وطلق الرجل فهنا وقع في الكراهة. هذا لا يقصد، لأن فيه قطيعة نعمة الزواج، قطيعة العلاقة المستمرة، قطيعة لو كان فيه أولاد ممكن يضر ذلك بل ينتقل من الكراهة بعد ذلك، أو هو حرم نفسه من هذا الخير، كان في خير فلماذا يطلق لم يكن هناك حاجة. فبعضهم قالوا هذه الطلاق هذا يكون مكروه. تبقى لنا الطلاق المحرم، متى يكون الطلاق حراما، متى يقع هذا الطلاق أن يكون حراما. منهما معنى كما سيأتي معنى في الباب بعد ذلك، فهو لأن الطلاق عندنا طلاق من هي عنه الطلاق الحرام وهو الطلاق البدعي، اللي هو إذا طلق الرجل المرأة في وهي حائض هذا طلاق بدعي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سنبين هل يقع أم لا يقع، لكن نبين الآن أولا أن هذا الطلاق يحرم أن يطلق المرأة الرجل الزوجة حال حيضها. وأيضا هذه صورة، الصورة الثانية هل الاتفاق الأولى والثانية اتفاق في التحريم، الثانية أن يطلق في طهر جامعة فيه، وإن كان في خلاف حقا يعني، لكن نقول الخلاف في ضعيف، أن يطلق في طهر قد جامعة فيه، فهذا أيضا جفل في الناس. ثم الحالة الثالثة وهذه محل خلاف من أهل العلم، أن يطلق ثلاثا. بعض العلم قالوا هذا محرم، أو أنا قلت هذا خلاف، يعني أنا أتكلم إن أنواع بعضهم أن يطلق مرة واحدة ثلاثة، يعني هذه وإن كان الصحيح أنها ليست محرم، لكن الأول والثاني هذا الذي فيه الطلاق البدعي الذي هو جاء فيه النهي على أن يطلق حال الحيض أو يطلق في طلق الجمع. بهذه نقول أحوال الطلاق من حيث الأحكام الخمسة. الطلاق أحكام التكليفية الخمسة، نقول الطلاق أيضا مفيش. طيب الحمد لله حديث مفروض عند أبو داود الشيخ الألباني صحيح أبو داود. أي امرأة سألت زوجها طلاق من غير بأس فحرام على أحدها. حديث توبة أنا أتذكر بس أنا جاك الله خير الأول اللعن اللي أنت تتكلم عنه، أنا كنتلك على الحديث الثاني حتى اللعن ما جابهوش لسه، لكن أنا أتكلمك عن حديث هذا صحيح أبو داود. طيب بس أنا ما أريدكم تنشغلوا عموما يعني عشان ما نضيعكم الدرس من البحث يعني، لكن جزاكم الله خير. طيب نقول الأول ندخل قبل الطلاق بيان الأحكام التكليفية مشروعية الطلاق. نقول الطلاق كحكم شرعي بيننا، لكن كأي حكم شرعي له شروط وله موانع. يعني الآن قلنا الطلاق حكم شرعي، قد يكون محرم، قد يكون واجب، قد يكون كما قلنا أحكام التكليفية الخمسة، وأي حكم لابد له من شروط وانتفاء موانع. فللطلاق شروط، أول شرط من شروط الطلاق الإرادة والقصد، لابد للمرء أن يكون مريد وقاصد للطلاق. يعني مثلا رجل ولو بين مسألة مهمة أن تكون هناك إرادة، قلنا لو اتبعوا في الطلاق لابد من تلفظ، والمقصود هنا إرادة وقصد التلفظ وليست إرادة وقصد الحقيقة للطلاق. يعني الآن رجل دخل على زوجته أراد أن يعني يتجمل ويتكلم معه وغير ذلك، وهو يعني أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت جميلة وأنت ما كذا وأنت، ثم قال لها ويتكلم أنت طالق، وما يقصد هو يتجمل فيها ويتغزل فيها، لكن بدلا ما يقول لها أنت طالع ألا أنت طالق، يعني أنت طالع فوق فألا أنت طالق. فهنا هو نطق باللفظ غير مريد، لكن نطق باللفظ غير مريد لنطق اللفظ، انتبه هو أخطأ في نطق اللفظ، كالرجل الذي كان في الصحراء وذهبت راحلته فلما رجعت له قال اللهم أنت عبد وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فهذا لم يحاسبه الله عز وجل من هذا كلام كفر لو قاله أحد، لكن هو أخطأ من شدة الفرح. فهنا أخطأ الرجل ويغزل يتغزل في امرأته فقال أنت طالق، فهنا لا يحاسب، هذا ليس مريدا أو قصدا. لكن لو هو يعني هي تريه النجوم في الظهر وتريه الشمس في الليل وهو الآن دخل عليها أراد أن يلهي المسألة، يعني هي فعلت ما فعلت من الطعام لكن هو ما احتمل وقال لها أنت طالق، ثم قال أنا ما أردت أطلق، وهذا يقع فيه ناس كثير، أنا ما أردت أطلق، أنا بس كنت أقول كده خايف منها عشان لو ما كنتش الأكل هتعمل لي مشكلة. نقول له لا، القصد المقصود عندنا عند أهل العلم في الطلاق الصريح اللي هو اللفظ الصريح أنت طالق لابد من القصد في النطق وليس القصد في حقيقة الطلاق. يعني أنا أسألك أنت تقصد لما قلت أنت طالق حقيقة الطلاق، انتبهوا لأن هناك فارق بين أن أقول الإرادة والقصد. إرادة والقصد عند التلفظ أنه تلفظ بهذا اللفظ قاصدا، لكن لا نسأله حقيقته أنت تقصد حقيقة الطلاق أم لا، هذا إن كان اللفظ صريحا لا نسأل. يبقى أول شرط من الشروط أن يكون مريد هذا اللفظ المتلفظ به ليس خطأ، وإن قاله صراحة تصريحا فلا يسأل عن قصد حقيقة الطلاق لكن يسأل عن القصد والإرادة في النطق. يبقى هنا شرط القصد والإرادة، لأن لا بد من الطلاق من قصد، لا بد أن يكون هناك قصد وإرادة أن يطلق، لذلك سيأتي معنى من الموانع الإكراه. لكن احنا نتكلم عن الشروط الآن، وأنا أذكر الضابط هو قصد التلفظ وليس قصد حقيقة التلفظ. إن قصد التلفظ بهذه الكلمة أنت طالق يقول، أما متى نسأله عن قصد حقيقة التلفظ إن كان اللفظ ليس بصريحا كما سيأتي مكنا، يقول لا الحق بأهلك حبلك عن الغالب مش عايز أشوفك في البيت، أو يسأل رجل يسأل الآن أنت متزوج ما عنديش زوجة ولا أعرف لا ولا أعرف، وهو متزوج لكن من مما عنده من من من يعني من تعب ومعها فيسأل فيقول لا أنا مش متجوز كده اللي مش متجوز، فهذا ليس معناه أنه طلق لكن هنا يسأل على من هذه الألفاظ كلها مكنة، فهذه التي نسأل فيها عن حقيقة القصد هنا والإرادة. لأول شرط معنى أن يكون هناك الإرادة والقصد في ذلك. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، لابد أن يكون المطلق أو الزوج نقول قبل نقول عاقلا، طبعا قبل عاقلا خلينا نقول الأول أن الطلاق، الشرط الثاني أن يكون من الرجل، طبعا هذا شرط من شروط الطلاق أن يكون الطلاق من الرجل، طبعا زي ما بيتفعوا في الأفلام من 30-40 سنة هي جوزته العصمة بيديها، مفيش حاجة اسمها العصمة بيديها، الأصل في الطلاق هو للرجل. ده الفقهاء تنازعوا هل للقاضي أن يطلق رغما عن الزوج أم لا، لأن الزوج حق الطلاق حق للزوج، فالمرأة ليس لها، لو الطلاق مع المرأة لكان الناس اتطلقوا 30-40 مرة، كل ما تدخل هو مش عاجبها ما جابلهاش اللي هي عايزاه، او عملت اكل حلو ما قالهاش انه جميل، او ما مش عارف عمل ايه ما قالهاش ايه، كان يقول له انت اتوكل على الله انت امي بره البيت انت طالب انت طالب، فسيكون البيوت رايحه الرجاله كلهم شايفين في الشارع اصلا. فالشرع ما جعل هذه المساله الا للرجل لانه عنده ضبط الى حد ما عن العاطفه. انا حقيقه من كتر ما رايت من الرجال الان اصبحت لا افرق بين الرجال والنساء في التعامل مع الطلاق، وجدت الرجال كالنساء في الطلاق من كثر ما رأيت في هذه الأزمنة في التعامل مع يطلق 50 مرة وهو عايش معها وشايف انهم في مخارج في كل مسألة وهينزل ياخد فتاوى، فأصبحت المسألة الرجال ما بقوش رجال هم ذكور للأسف، أنا أقول هذا الكلام يعني في هذه المسألة، لكن هذا واقع الآن موجود. ولكن الشرع شرع أن الطلاق يكون بيد الرجل، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف في ثبوته الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق هو الرجل، وأيضا لا يتلاقى فيما لا يملك، ولابد الذي يملك الرجل، لذلك أيضا متفرع عن هذا الشرط شرط آخر يقول يبقى لابد الطلاق أولا أن يكون من الزوج لا يكون طلاقا من المرأة، ما فيش حاجة اسمها المرأة تطلق نفسها في الطلاق، هذا حق أصيل للرجل، لأن الله عز وجل قال وإذا طلقتموهن وجعل النداء للرجال للذكور وليس للنساء، فأصبح النداء للرجال، والأصل هنا أن كان الرجال لا يكون للنساء إلا بدليل آخر، فلا بد هنا أن الطلاق يكون من الرجل، هذا شرط عدة الشروط بنا ما شاء الله. الشرط الذي يليه أن يكون الطلاق بعد نكاح، فلا بد ان يكون الطلاق بعد النكاح. يا نبي اذا طلق اذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فجاء الطلاق بعد النكاح، لا يكون طلاقا الا بعد النكاح. فلو جه واحد قال انا فلانة دي هو مش متزوجها، لو جوزتها طلاق او هي طالق، طب هو انت اصلا لو تزوجها بعد ذلك هل تطلق ام لا؟ اصلا لا تطلق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في لا ندر فيما لا يملك ابن ادم، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. فهو لا يملك المرأة مش متزوجها، فلو قال لها لو جوزتك انت طالق لا يقع على الطلاق، لانه وقع في وقت وليس في نكاح. فلا بد ان يكون الطلاق بعد النكاح. لا يشترط طبعا العده، لا يشترط الدخول، لان جاءت الايه تبين بان هناك طلاق قبل الدخول وطلاق بعد الدخول، لكن لا بد من الطلاق يكون بعد النكاح. فلا يصح ان يطلق قبل ان ينكح. وتحصل بعض الناس بيقولوا اتخانق معاها قبل الزواج ولا قبل العقد فيقول لها انت طالق، او لو او يقول لها لو اتجوزتك انت طالق، او انت طالق 30 مره، وكل هذا لا يقع منه شيئا، لان لا بد ان يصادف الطلاق بحل نكاح صحيح او عقد نكاح صحيح. من الشروط ايضا ان يكون المطلق عاقلا بالغا، يعني المجنون لا يصح طلاقه لكن يصح زواجه، ولا ما يصح زواج عمر؟ المجنون يتزوج ام لا؟ اه هو في عمر غيرك؟ ايش ما حضرتش يعني المجنون ما يتجوز؟ يصح زواج المجنون وليه ان راى عنده القدره على الزواج ويستطيع ان يزوج، ممكن يزوجه من امراه مثله او امراه تحتمل، يعني هو عنده سخفه في العقل، لكن هو ممكن يتزوج حفظا له ايضا، فيصح الزواج. بس الولي يزوج لكن هو لا يطلق، فان طلق المجنون لا يقبل طلاقه، لابد الطلاق يكون من الولي، الولي هو الذي يطلق. كذلك الصبي، هو الصبي ممكن يتزوج؟ ممكن يتزوج. الاب الان يزوج الصبي، عنده ابن ويخشى عليه من الفتنه فيزوجه، لكن المشكله بقى انه مش في ايده الطلاق، لان الصبي دوت لو زوجته ما جابتلوش الشوكولاته بتاعت كل يوم ممكن يتضايق منها، فلو اتضايق منها ممكن يقول لها اخر اليوم انت طالق ما جابتلوش الشوكولاته والايس كريم بتاعه. ما هو هو ممكن يتزوج، الزواج لازم لا يشترط فيه الوقت، لكن ممكن الالفه والمحبه والود والمصاصه كبر على المصاصه، لكن هو ممكن ما جابتلوش شوكولاته، ما جابتلوش عصير معين، او هي وهكذا، او هو ما جابوش فرح يطلقها اخر اليوم، او ما عملتلوش الحاجه اللي هو عايزها، فهنا لا يقع طلاق الصبي. لابد ايضا من الولي انه، لكن يمكن يزوج، يزوج ايضا، لابد هنا من ان يكون عاقلا وبالغا حتى يقع الطلاق. طيب ايضا ان يكون مختارا، المطلق يكون مختارا، لابد ان يكون غير مكره، لان طلاق المكره على الصحيح لا يقع. يعني واحد الان وده بيحدث، جابوه حطوا له المسدس في راسه قال له انت مش طالع من البيت ده لما تطلق زوجتك. يا عم انا بحبها، انا مش هقدرش اعيش من غيرها، لكن هو مسكوه قالوا له انت هتطلع من هنا هتطلقها. هو منتشر ايه في الشباب يا شيخ؟ انه تزوج ده والله جيد. لماذا اختلفوا في طلاقها في طهر الجماعه فيه؟ هذا اشد من الطلاق في الحيض؟ سياتي ان شاء الله في حديث ابن عمر، سأبين هو خلافي ضعيف، لكن سأبين ان بعض وممكن يكون انا واهم في الطور هذا، نقصد الطور الثاني. طيب سننتقل فيها في الحديث، خلينا نكمل بس الشروط. نقول قلنا طلاق ان يكون مختارا، انه مختارا ان يطلق، وهذه مساله مهمه. اذا اكره الانسان على الطلاق لا يقع الطلاق من الاكراه، وطبعا الاكراه هنا الاكراه الحقيقي، بانه يوضع مثلا السكينه على رقبته او المسدس في راسه، او يقال له انك اذا تطلق الان سيحدث كذا او كذا. فهذا الصحيح عند الجمهور عدم وقوع طلاق البكره. ما الدليل؟ ما الدليل عدم طلاق البكره؟ رفع عنهم مات الخطا والنسيان والسكر. طب رفع عنهم ايش؟ اصوليا رفع عنهم ايش؟ في الحديث ده حاجتين، الاثم وايش؟ الاسم والحكم. هنا قلنا الاصل الاسم، رفع الاسم هذا متفق عليه. في احيانا حالات لا يرفع الحكم بدليل انه لما نام عن الصلاه قام ونام عن صفاره يصليها، يبقى ما رفعش الحكم، هو رفع بس الاسم في الصلاه. وهناك حالات رفع الحكم والاسم، احنا بنتذكر مرات هنا رفع الحكم والاسم. طب الشيخ ممكن احدث عمار بن ياسر الكفر. نعم أحسنت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقالوا من باب أولى. إذا جاء الشرع بأن من أكره على الكفر لا يكون كافرا قال ما تجد يا عمار قال قلبي عامرا مطمئنا بالإيمان قال وإن عادوا فعود. لما جاء يبكي الناس بعد أن خاض فيه صلى الله عليه وسلم شاهد بأن عندنا هذا الحديث كما قلت إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان هذه الآية ورفع نعمات الخطأ النسيان وما استكره عليه هنا رفع الإثم وللحكم. فإن أكره على الطلاق لا يقع هذا الطلاق كما قلنا في الخطأ لأنه قال من كلمة الطلاق خطأ لا يقع طلاقا أيضا وهنا هذا الطلاق لا يكون هذا الطلاق المكره أيضا لابد أن يكون المطلق مختارا مريدا لمسألة الطلاق. طيب هذه الشروط اللي تكلمنا عنها للطلاق. الطلاق ينقسم من حيث اللفظ تقسيم إلى طلاق صريح وطلاق مكنة أو طلاق مكنة، وينقسم من حيث الصيغة إلى طلاق في الحال وطلاق معلق وطلاق في المستقبل. الصيغة لا من حيث اللفظ إلى صريح ومكنة هذا تقسيم، ومن حيث الصيغة إلى طلاق في الحال وطلاق على شرط وطلاق في المستقبل، ومن حيث الحكم ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. طيب من حيث اللفظ من حيث الحكم من حيث الحكم التقسيم الثالث من حيث الحكم الطلاق لسني وبدعي. من حيث اللفظ إما الطلاق الصريح أن يقول أنت طالق طلقتك سرحتك مثلا هذا طلاق صريح من حيث اللفظ، وقد يكون وفي خلاف بين الصراح والفراق فارقتك سرحتك وإن كان صحيح هو صريح. يعني طبعا لو قال طلقتك هذا لا خلاف في بين العلماء، لكن في خلاف في سرحتك أو فارقتك هل هو صريح أم كناية. البعض قال أنه صريح البعض قال كناية، وهناك ألفاظ كناية كالحق بأهلك وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبنت الجود وكان يريد بها طلاقا، أو مثلا حبلك على الغارب أو أنت خلية، وهذه بمناسبة أنت خلية كان يعني هذه كان لها أثر على عمر بن الخطاب تبين بأن لابد أن ينتقب من تنطق باللفظ الطلاق لابد له أن يكون مريدا. أما الرجل كان يتغزل في امرأته وهي تكرهه ما تريد أن تفك منه كما قال فيتغزل أنت قابل أنت كذا أنت كذا قل لها ما أقبل إلا أن تقول لي ما أريد. قال ما تريدين؟ قال قل لي أنت خلية طالق. قال هينا أنت خلية طالق. قالت الحمد لله انتهيت منك أنت لا تحل لي بعد الآن. كانت التلس الرجل جلس يبكي وذهب إلى عمر بن الخطاب فحكى له ما حدث. قال خذ هذا الصوت واضربها بها فإنها زوجتك. فهو ما نطق أنت خلية طالق هو ما يريد طلاقها، هو فاهم من ذاتها تعجبها هي قالت له أنا ما أرضى أنك تقول لي هكذا أنا ده اللي يعجبني. فالرجل قالها ظن أنه هو يتغزل فيها فهي أرادت منه الطلاق فهو لم يكن مريدا. فقال عمر بن الخطاب له إذا فاضربها بالضرة هذه أو العصا فيرجع بأنها زوجتك. فلم يعتد بهذا اللفظ الصريح لأنه لم يكن مريدا له. فلو قال لها أنت خلية هنا هذا بقى ناسف أنت خلية طالب لذلك قلنا صريحا، لكن الخلية هنا بعضهم قال أيضا هذا من اللفظ المكنى الذي يسأل فيه المطلق عن نياته. أشهر ما أنت خلية طالب طبعا أنت خلية أنا أقصد خلية، لكن طالب خلاص احنا قلنا طالب. فهذه الألفاظ اللي هيدي فيها يسأل فيها عن كناية يسأل فيها عن نية إن أراد بها الطلاق وقع الطلاق، إن لم يرد بها الطلاق لم يقع الطلاق. أشهر ما يكون عند العوام أنت حرام علي كأمي تقول لها ذلك أنت أو أنت حرام عليك طبعا ممكن يقول أنت حرام كأمي هذا لا معنى، وأنت حرام كظهر أمي ظهر أمي أشد في المسألة لأن حرام أنت حرام كأمي في المكانة في القدر دي كنية. لكن دي خلاص كنايه، مش فيها كلام كبير قوي. لكن انت عليا كظهر امي، هذا كثير من العوام يقولوا وهو لا يعلم الظهار. لذلك اختلف في العلم فيها ثلاث اقوال، البعض حملها على الظهار، بل افتى بها بعض الخلفاء. فيما اذكر سيدنا عثمان حملها ظهارا، سيدنا علي ان كنت لما وهم حلف يمينا، وما ادري من حملها على طلاقا. يعني ممكن تأتيني بس مش متذكر لو كنت وهمت بأسماء الصحابة في ذلك. لكن فيها ثلاث أقوال، البعض حمل على الظهار لأن أنت كظهر أمي فأعطاه كفارة الظهار، أعطاه. والبعض قال إن قصد لها طلاق إن بعد سوى على الطلاق، وأنه لا يعلم إن كان خاصة لو كان هذا من العوام الذين يعلمون معنى الظهار وأراد بها طلاق فقال هو هي طلاقا وأوقعها طلقة. والبعض جعلها يمينا فقط. والصحيح التفصيل هذه المسألة، إن كان يعلم الظهار وقال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار فيكون حكمه ظهار. إن كان لا يقع شيء في الظهار ولا يعلم عن الظهار وقال لا ذلك، نسأله هنا عن نيتي، أنت تقصد بها طلاقا؟ سيقع طلاقا. قال لا أقصد لا طلاقا ولا في نيتي طلاقا ولا في نيتي أنه ظهار لا أعلم الظهار. قلنا له تعد يمينا وتكفر كفارة يمين. وهذا وبعض العلم قالوا حتى لا تكون كفارة يمين، لكن نقول عدوها يمينا وهي كفارة. طب ما الدليل على ممكن تكون يمين؟ أحد ممكن ينتزعني الدليل من أهم، مش هتأتي من هنا، هتأتي من الغرفة. ممكن ما الدليل على أنه ينتزع هذا كيمين فيكفر؟ إذا هذا حكم شائع، ما الدليل على أنه يكون كفارة يمين؟ لا أنا بتكلم الآن، انتبه، أنا قلت خلاص بعضهم قال ظهار لو كان يعلم، وهذا الصحيح الراجح في الأول أن تقول ظهار لو يعلم بالظهار، لكن لا يعلم بالظهار قالوا هنا يقع طلاق، لأنه ما قصد هنا إلا هو فريق فطلاق. والبعض قال لا نسأل إن لم يعلم بالظهار شيئا ولم يرد به طلاقا فنحمله على أنه يمين كأنه حلف بأنه لم يقربها، فإن قربها عليه كفارة يمين. أنا أسأل الآن، وهذا الراجح، هذا الراجح في هذه المسألة، لأنه من كان يجهل مسألة الظهار ولا يريد طلاقا يكون يمينا، لكن ما الدليل على أنه أوقعنا يمينا؟ هذا نظرا إن أراد الحث أو المنع، نعم جيد، لكن أنا هل عندي نظير في الشرع بأن نوقعه نعم من الكتاب أن نوقعه يمين أو سماه الله يمينا؟ يا بعيدة صراحة. أيوة الآية، ما هي الآية؟ الله يبارك فيك، أحسنت. وبعدين هذه هي، جزاك الله خير، أحسنت. هذا وجه الشاهد، يا النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات الأزواج؟ ثم قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم، جعله يمينا ما لم يقصد، جعله تحلت يمين. فهنا بعضهم قال هذه دلالة على أنه من حرم على نفسه شيئا كهذه أنت حرم عليك ظهر أمي أو قال ذلك ولا يقصد ظهارا ولا طلاقا نحمله كأنه يمين فتحلت الأيمان وهو كفارة اليمين. وهذا الدليل زكي الله خيرا أتيت بها، ما تصورت أن أحد سيأتي به صراحة، لكن هذا استحضار جيد. سماه يمين، قد فرض لهم تحلت أيمانكم، جعله كأنه يمين. لا لما حرم أن لا يأكل قال لا أكل مغاوير بعد اليوم الأول لما تحرم معه، نعم، فجعله الله عز وجل كأنه يمينا. توحيد أخيه زوجتهن نعم زكي الله خير أنت أتيت بها أخرى أم وعين. طيب إما أن يكون ظهارا تقع ظهارا مما أن يجعل تتعد يمينا ويكسر وتسهلتها طلاقا، ما إما ظهارا أو طلاقا أو يمينا. إحنا هذا كنا فين؟ في تقسيم اللفظ صح؟ عشان لسه ننتهي قبل التقسيم. طيب تقسيم هذا اللفظ، تقسيم الثاني قلنا تقسيم الصيغة، هو قلنا تقسيم الصيغة إما يكون في الحال أو يكون بشرط أو يكون في المستقبل. في الحال أن يقول للمرأة أنت طالق فهذا طلاق وقع في الحال، أو يقول لها مثلا الحق بأهلك ويقصد طلاق، حبلك على الغالب ويقصد طلاق، هذا طلاق في الحال. أم بشرط قال لها إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا على شرط، طلاق معلق على شرط. وهذا في خلاف بين أهل العلم، إن قالها صراحة إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق أقول فيه خلاف. الجمهور يرى بأن إذا تحقق الشرط وقع الطلاق. والقول وهذا قول قوي جدا قلت أدين الله عز وجل به، ولكن القول الثاني قول الذي رجع شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه حتى في الطلاق الصريح المعلق على شرط يسأل فيه عن النية، إن قصد بهذا التعليق الطلاق وقع، وإن قصد التهديد لا يقع. واستند إلى أثر أنا ما استحضرت أجيبه معايا لابن عمر لعمر رضي الله عنه رضاه لأنه أفتى بذلك، يعني جاءه من علق الطلاق على شرط فأفتى له عمر بأنه على أنه ليس طلاقا وأنه سأله عن نيته، وإن كانت فيه سنة فالأقرب استعمال السنة، لذلك ويعمل به باله حقيقة. والأصل طبعا عندنا في الشرع في مسألة العقود الزواج إن الأصل إبقاء على عقد الزواج، طبعا بمعنى الخالف كما في المعاملات الأصل صحة إبقاء على صحة العقود وتصحيح العقود، كذلك الأصل عندنا في النكاح الإبقاء على عقد الزواج إلا أن تبين أن لابد من فك العقد بالطلاق. لذلك القول الثاني هذا أرجح في الله أعلم، وأنه أقرب حتى لحال زماننا، وفيه سنة عن عمر. أنا أتمنى أن أنا أراجع السنة وتأتين وياها أحد اللي هو الأثر عن عمر الذي أفتى بذلك. نقول إذا وإن كان الجمهور يرى وقوع الطلاق الصريح المعلق إن حدث الشرط، يبقى هذا النوع الثاني من الصيغة الطلاق في المستقبل، يقول لها أنت طالق عندما يأتي أبوك من السفر، أو عندما نرجع من الحج، أو عندما نرجع من السفر فأنت طالق، هذا طلاق معلق على مستقبل، أو أنت طالق عندما يأتي رمضان، هذا كله طلاق على مستقبل. نقول يقع إذا جاء الموعد يقع الطلاق، هذا الطلاق من حيث الصيغة. تبقى معنا الطلاق من حيث الحكم، حيث الحكم والطلاق السني والطلاق البدعي. طيب الطلاق البدعي نخرجه الأول لأنه هو الأقل في الحياة. الطلاق البدعي أن حكمه يحرم وسنبين الراجع وقوعه في الحديث معنا، لكن الطلاق البدعي أن يطلق في حيض أو يطلق في طهر قد جامع فيه، هذا طلاق بدعي. فلما يتبين لك هذا يبقى تعلم بأن الطلاق البدعي يكون مع نوع امرأة واحدة بس فقط، مش بس فقط امرأة واحدة فقط، التي لأن لما قلنا أن يطلق لعمرها حائض أو في طهر قد جامع خرج بذلك لا يكون بدعيا، يكون طلاقا سنيا. إن طلق حاملا فلا حرج، هي حامل وطلق لا حرج، طلاقا سنيا. إن طلق صغيرة لم تحض امرأة فهذا ليس بدعيا، إن طلق آيسة فهذا ليس بدعيا فيقضي يطلق. إن طلق غير مدخول بها، وهنا يخطئ بعض من الجهال يظن بأن لو طلق الغير مدخول بها وهي حائض إن طرد بني، وهذا خطأ، هي غير مدخول بها، فلو طلق حتى وهي حائض بس غير مدخول بها طلاق سنيا. يبقى كل هذا اللي قلته الآن طلاقا سنيا. متى يكون طلاقا بدعيا؟ أن يكون الطلاق في حالة الحيض للمدخول بها، أو في حالة طهر قد جامع فيه. وهذا طبعا سنبين في الأحاديث اللي زادي تفصيل هذه المسألة، احنا نقسمنا كل هذه التقسيمات في مسألة الطلاق السني والطلاق البدعي، وقلنا الطلاق البدعي هو يأثم والطلاق السني هو لا حرج في ذلك. وطبعا الآيات جاءت في المدخول على إن طلقتمهن وإذا قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة، فدل ذلك على الطلاق، ولم يشترط تشترط الآية في المغاير المدخول بها حيضا وغير حيض أو غير ذلك، فذلك خرج غير المدخول بها لا يشترط فيه الحيض. ويخطئ من يظن بأن المسألة في الحيض على الكل المدخول وغير المدخول كما قلت، لا، هي فقط الحيض للمدخول بها، لأنه قال يا سلم في إحدى الروايات فإما يطلق طاهرا أو حاملا، في إحدى الروايات يطلق طاهرا أو حاملا، فحاملا خلاص مفهوم تبين، وطاهرا أي لم يجامع فيه أصالة، وهذا لا يكون في غير المدخول به، لابد يكون في المدخول به فقط. وخرجت بذلك الأيسة والصغيرة من هذه الأنواع التي هي عدتها بالأشهر، والصغيرة أيضا عدتها ستكون بالأشهر. طيب هذا كله كنا في مقدمة هذا الكتاب، نقرأ بس حتى الحديث عشان يبقى قرأنا الحديث بعد إذنكم، وبعدين احنا لسه صح ولا 10 دقائق ولا لسه في شيء؟ طب شيخ اقرأ الحديث يا دكتور وبعدين نبقى وقفنا عند ونقابل ونرد الأسئلة. فضل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تذكر ثم تحيض فتذكر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها فتلك العدة كان أمر الله عز وجل في لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه وفيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مهم جدا حديث إن شاء الله سنوجهه الأسبوع القادم سنظلم على أسئلة هنا لأن في أسئلة كثيرة لابد أن نأتي بها لكن هذا الحديث مهم جدا أخطر الأصول الطلاق سنبين فيه ما حدث مع ابن عمر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم له عندما طلق حالة الحيض وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع ثم يصبر عليه حتى تنتهي من الحيض ثم تطهر فينتظر في هذا الطهر ثم تحيض ثم تطهر مرة ثانية إن أراد أن يمسك يمسك إن أراد أن يطلق فيطلق في هذا في حيض في طهر لم يجامع فيها وأيضا سنرجع للأسئلة لا هذا يفتي لي من عبينه طبعا ثم اذا اتى الطهر ولم يجمع فيه فيطلقها فتقع كده هنا ما عندنا حديث ان لا يعني لو هو طلقها في الحيض وقعت ما ده خلاف اللي سياتي من عبينه لا قصدي مش قصدي كده انا قصدي ان لما اتى الطهر لا يطلقها يعني تطلق بعد هذا الطهر حيض يكون بعد هذا الحيض يطلق ثانية لأن أراد أن يطلق إن أراد أن يطلق أيوه يعني مش الطهر الأولاني اللي بعد الحيض لا مش الطهر ما قلنا ما هو لابد يمسك التي بعد الحيض الثانية التي بعد الحيض التي طلقها فيها نعم أمره سنبين ليش أمره بطهر أول يمسك فيه طيب طيب ما معنى طهر قد جمع فيه طهر يعني هي يعني بعد الطهارة من الحيض هي طاهرة بطهر فجامع الزوج هذا الطفل فلا يحل له بعد أن جمع أن يطلقه لابد ينتظر حتى تحيض ثم يستقبل طهر الجديد ثم تحيض ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك يعني طهر كامل بين حيضتين فهذا معنى الطهر قد جامع فيه لابد أن يكون يطلق في طهر يعني هي طهرة من الحيض ولم يجامع فيه طيب أنا الجواب هذه ستأتي معنا في الحديث ما هي أوجه اللي تكلم فيها أهل العلم إن شاء الله إحنا ما شرحنا الحديث لسه في سبب أنه مسألة هل يطيل العدة يستبرئ الرحم كل هذا سنبينه إن شاء الله نعم هذا أحد التأويلات أحد التفسيرات لذلك وستأتي معنا في الحديث أنا أقصد لو في أي أسئلة فيما مضى الحديث لسه سنشرحه إن شاء الله بإذن الله يعني بس قرأناه عشان الوقت ما نقطعه لكن لو في أحد عنده أسئلة فيما قلناه سابقا يتفضل قبل أن ننهي طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا جميعا ثم إذا أتى الطهر الذي بعد الحيض ينفع أن هو يطلق كده لا نفهمه لا إن هو ينتظر ظهر آخر مع الطهر هو لابد لا يطلق فيه أي ما هو افهمني بس هو لما طلق في الحيض أمره يراجع هنقول له هياتي معنى الكلام ده ان الجمهور عن خلاص هي وقعت الطلقه دي. طبعا في بعض اهل العلم قالوا لم تقع فيه من الشرك، لا مش الحنابلة فقط، الحنابلة لهم قول مع الجمهور بان هي تقع على فكره. هو شيخ الاسلام ابن تيميه اللي انتصر، ابن القيم تحديدا هو اللي كتب يعني 20 صفحه في هذه المساله، واراد ينتصر لروايه لم يرها شيئا، وتابع طبعا من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله عليه وشيخ ابن عثيمين قالوا بقول ابن القيم. لكن الصحيح ان الجمهور كلهم، بل يعني بعض ابن المنذر قال انتظر كمان، بعض المنذر قال بان الروايات روايات الحسب الطلقه اقوى بكثير حديثيا كما سياتي معنا. المهم ان هو ايش، هو الان رجعت هي حائط، لابد الطهر هذا الذي سياتي ان لا يجامع، فلابد ينتهي الطهر كله لا يجامع فيه فيحاضط، فبعد ان ينتهي الحيض يطلق بقى لو اراد ان يطلق طلقه ثانيه. فهو لانه لو طلق في هو لابد طهر لم يجامع. طب لسه لم بعضهم قال طب لو مر بعض الطهر الاول هذا لا ان يطلق ام لا يطلق. أيوة هذه ستاتي بقى. يعني هو دلوقتي جمع في طهر ثم انتهى هذا الطهر الذي جمع فيه ثم جاء حيض فانتهى الحيض، الطهر بقى الذي بعد الحيض يجوز له ان يطلق ولا ينتظر هذا الطهر ايضا وبعدين تحيض ثاني وبعدين يطلق الطهر اللي بعده؟ لا هو بعضهم قال ما هذا الجنس بين البعض، قال انه ليس له يعني لا يشترط له ان ينتظر الطهر الثاني. ايوه طيب، بس هو على من هي ترجع لمن فسر الاقراء بالطهر ام بالحيض، ودي ساعتها معنا لابد ان ننصرف عشان الصلاه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.